سؤال رقم 5 يقول صفحة 110 ما هو الدخ؟ صفحة 110 قال فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من المغيبات ويكون صدقا فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن ما يخبرون به ليس عن ملك وليس بأنبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد قد خبأت لك خبأ فقال هو الدخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت كاهن. يعني من الأشياء التي يدعيها هؤلاء الكهان أنهم يخبرون عما في الضمير، يخبرون عما في الضمير، فيقول لهم القائل خبأت لك شيئا في قلبي، فما ما الذي في ضميري؟ فيبدأ هذا الكاهن يقول أنت خبأت أو أضمرت في نفسك كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خبأ في نفسه الدخان، فهذا الكاهن ما وصله من كلام الشياطين التي تقرقر في إذنه إلا الدخ، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أنه كاهن ليس معه حق ولا علم. نعم.